السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبون الراجع ولا نبدأ؟ الراجع؟ طلع الفضايح؟ بالله؟ طيب يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقعد ورانا يا شيخ ما يصلح. يا تقعد لا تقعد ما تسندت ما يصلح. والله طيب الصلاة والسلام. أهلا من وين؟ من غينة ولا من بوركينا؟ حياك الله. كيف جاي مع الدكتور هارون؟ مع الدكتور هارون؟ لا جيت هنا مع الدكتور هارون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم نواصل. سأل الله عند القاعدة العاشرة. انتهينا. أحسن الله عليكم. القاعدة الثانية عشرة: إن عرض بالواجب المتوسع ما يجعله متعينا في أول وقته تعين. نعم. وهذه قاعدة طيبة، وهي أن الأصل جواز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته، إلا أن الأفضل فقط أن يفعل في أول وقته. لكن أحيانا قد تعرض للمكلف حالة تلزمه بأن يفعل الواجب الآن في أول وقته وتحرم عليه التأخير، كالطبيب الذي سيدخل غرفة العمليات بعد بداية وقت الظهر بخمس دقائق ويعلم أنه لن يخرج إلا بعد انتهاء وقت الظهر، فهنا تعين عليه فعل الواجب الموسع في أول وقته لأنه لا يستطيع أن يؤخره الآن، لا إلى منتصف الوقت ولا إلى آخر الوقت. فمتى ما عرض للواجب الموسع ما يوجب فعله في أول وقته تعين. وكارتباط الواجب الموسع بصلاة الجماعة، فلو أننا صلينا الجماعة ثم ذهبنا فوجدنا رجلا لما يصلي بعده فقلنا لما لا تصلي؟ فقال لقد تقرر في قواعد الأصول أن الواجب الموسع يجوز تأخيره إلى منتصف وقته، وأنا عملا بهذا أؤخر. فنقول لا، لأن هذا أصل بالأصالة. نعم، لكن إذا عرض في الواجب في أول الوقت ما يوجب فعله في أول وقته تعين، وكون مرتبط أول الوقت بإيقاع الجماعة التي لا توجد لا يوجد في المسجد غيرها، فحينئذ يجب عليك أن تصلي العشاء في أول وقتها الآن، وليس من السنة لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أنك تطلب التأخير الذي هو السنة. لا، إياك أن تفوت الواجب عملا بالسنة. وكالمحكوم عليه قصاصا في منتصف وقت العصر مثلا، عفانا الله وإياكم ونسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا، فهنا لا حق له أن يؤخر وقت العصر عن أول وقتها لعلمه بأن نفسه ستفوت فلا يستطيع التدارك. فإذا الأصل أفضلية فعل الواجب الموسع في أول وقته، أفضلية فقط. لكن متى ما عرض للمكلف حالة تمنعه من فعله الواجب في منتصف الوقت أو في آخره، فهنا تعين ووجب وصار فرضا عليه أن يوقع الواجب الموسع في أول وقته. واضحة؟ نعم واضح. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: القاعدة الثانية عشرة: الأصل في الواجبات عدم دخول النيابة فيها إلا بدليل. هذا صحيح، لأن الله لما أوجب هذه الواجبات تعبد كل واحد منا بالقيام بواجبه بنفسه، فلا يقوم غيرك بالواجب المنوط بك إلا بدليل يجيز الشارع أن يقوم غيرك عنك فيه، وإلا فالأصل حرمة دخول النيابة في الواجبات. الواجبات يجب على المكلف نفسه أن يقوم بها هو بنفسه، فمن وكل غيره في شيء من التعبدات فلا تصح وكالته أصالة إلا إذا جاءنا بدليل يدل على أن غيري يقوم عني فيها، كالمعضوب أو المريض الذي لا يستطيع الثبوت على الراحلة جاز توكيل من يحج ويعتمر عنه لما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الخثعمية المعروف، احتاج نجيبه؟ واضح معروف. وكمن مات وعليه نذر فلوليه أن يقوم بنذره عنه وكالة لما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الجهنية: إن أمي ماتت وعليها نذر حج، ماشي ها. وكقيام غيرك بتوزيع صدقاتك الواجبة وهو تفريق الزكاة على المستحقين، هذا جائز مع أنه واجب عليك، لكن قام غيرك مقامك فيه هذا لا بأس به. والأدلة في ذا والأمثلة كثيرة. فإذا لا يجوز لأحد أن يوكل غيره في القيام بشيء من التعبدات إلا إذا جاء دليل يجوز الوكالة، لأن الوكالة في الواجبات على خلاف الأصل، الوكالة في الواجبات على خلاف الأصل، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الدليل. فإن جاء الدليل بتجويز الوكالة في هذا الواجب المعين فوكل، وإلا فالأصل أنك أنت من يطالب في هذا الواجب. إن شاء الله وضحت. الوكالة في العمرة جائز لثبوت الدليل، الوكالة في الحج جائزة لثبوت الدليل، الوكالة في استيفاء الحدود، واغدوا يا أنيس، مع أن إقامة الحد واجب على الإمام لكن قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإذا دخلت الوكالة في استيفاء الحدود وفي إثباتها، الوكالة في توزيع الزكوات، الوكالة في الوفاء بالنذر، كل ذلك من الواجبات على الإنسان التي دل الدليل على جواز قيام غيره فيها، وإلا فالأصل عدم ذلك. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة عشرة، الواجب العيني أفضل من الكفاية. الواجب المطلوب من كل أحد بعينه يسمى عينيا، لأنه منظور فيه إلى عين الإنسان كالفرائض الخمس، فالله طلب من كل واحد من المكلفين أن يصلي هو بعينه، فهي تجب عينا على زيد وعلى وليد وعلى خالد وعلى عمر وعلى محمد وعلى سلمان وعلى علي وهكذا، فما وجب عينا فهو عيني، وما كان منظورا فيه إلى الفاعل نفسه فهو عيني. لكن أحيانا يريد الله أن يوقع شيئا في أرضه فهو لا ينظر إلى من يقوم به، وإنما ينظر إلى الفعل، متى ما وجد الفعل كفى، ولا يطلب من كل أحد أن يحققه، لكن المطلوب وجود الفعل. فالواجب المنظور فيه إلى الفاعل معين عيني، والواجب المنظور فيه إلى الفعل كفائي. كالجهاد، هل طلب الله من كل فرد من الأمة أن يخرجوا للجهاد؟ الجواب لا، هو يريد شريعة اسمها جهاد، فإذا قام به من يكفي ويتحقق به مسمى الجهاد كفى. فإذا ليس المنظور في الجهاد إلى الأعيان، وإنما المنظور إلى ذات الجهاد. تغسيل الميت، إذا مات إنسان أفيطلب من كل مكلف بعينه أن يغسله مرة فإذا انتهى هذا يجي الثاني يغسل الثاني؟ الجواب لا، لكن عندكم جثة أبيكم تغسلونها، فإن غسلها واحد كفى، وإن لم يكفي واحد فاثنان، وإن لم يكفي اثنان فثلاثة، يجتمعون عليه يغسلونه، لأن المقصود ليس هو أعيان من يفعل، وإنما المقصود وجود الفعل. فما نظر فيه إلى الفعل نفسه فكفائي، وما نظر فيه إلى الفاعل نفسه فعيني. الدعوة إلى الله من أي فرض؟ عيني ولا كفائي؟ كفائي. دفن الميت والصلاة عليه كفائي ولا عيني؟ كفائي. فما كان النظر فيه إلى الفاعل نفسه فعيني، وما كان النظر فيه إلى وجود الفعل بغض النظر عن من قام به فهو كفائي. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعليم العلم، أجيبوا، الفريضة، رمضان، الحج عيني، العمرة عيني. فهناك من واجبات عينية وسنن عينية أيضا، سنن عينية وكفائية. كفائية مثل لو عطس الإنسان فلو رد عن واحد من المجموعة كفى، ولا لا؟ لو سلم إنسان ثم رد عليه واحد من المجموعة كفى. لكن راتبة الظهر نافلة عينية ما يقوم غيرك عنها، لو قام بها 10 مليارات أنت مطلوب منك أن تقوم بها أنت. فإذا الواجبات منها ما هو عيني وهو ما نظر فيه إلى الفاعل، ومنها ما هو كفائي وهو ما نظر فيه إلى الفعل، والنوافل منها عيني وهو ما نظر فيه أيضا إلى الفاعل، ومنها كفائي وهو ما نظر فيه إلى الفعل، ولعلها واضحة. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة عشرة، الكفائي ينقلب عينيا بالتعيين. نعم. الواجب الكفائي لا يبقى كفائيا إلى آخر الدنيا، لا، أحيانا تعرض بعض الأحوال تقلبه من كفائي إلى عيني. الواجب الكفائي ليس كفائيا، أحاول ولا قوة إلا بالله، خلّ. الواجب الكفائي ليس كفائيا في كل الأحوال، وإنما ينقلب إلى عيني في بعض الأحوال، كإذا لم يوجد في البلد من يعرف تغسيل الميت إلا زيد، فما حكم تغسيل الميت بالنسبة له؟ صار عينيا. أو لا يعرف دفنه أو الصلاة عليه، أو لا يعرف طريقة صلاة الكسوف إلا فلان، أو لا يوجد أحد يعرف هذا النوع من العلم فيأمر به وينهى عن المنكر إلا هذا الشخص؟ وكمن عينه ولي الأمر باسمه في الخروج إلى الجهاد، أو حضر العدو بلده، أو حضر هو صف القتال بنفسه، فالجهاد ينقلب من كونه كفائيا إلى عينيا بهذه الأمور الثلاثة، بتعيين الإمام أو شهود الصف أو حضور العدو للبلد. فإذا ليست الواجبات كفائية تبقى كفائية، بل أحيانا تكون عينيا. لكن هل يمكن أن ينقلب العيني يوما من الأيام إلى كفائي؟ هذا لا يمكن أبدا. فالكفائي ينقلب عينيا بالتعيين، يعني بوجود السبب المعين، ولكن العيني لا يمكن أبدا أن ينقلب إلى كفائي. التطبيب ما حكمه، عيني ولا كفائي؟ طيب إذا وجد مرض لا يعرف تطبيبه إلا رجل، كالأطفال السياميين، ليس كل أحد يستطيع أن يفصل بينهم، إنما يعرفها واحد أو اثنان فيكون عينيا عليهم، يكون عينيا على هذا الشخص، وهكذا. والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. الله عندك الخامسة عشر، يجوز التطبيق. ندري، أنا لاحظتني بدأت أسرع لأنها دخلوني من داخل ومسكوا أذني، قالوا إيه شو 150 قاعدة تخلص، ما بالله 10 قواعد خلص بسرعة، فقلت 7 المطاعة. فالشاهد أن الشرح مو واضح. أسألكم بالله لا تجاملوني، واضح؟ طيب. أحسن الله عليكم. القاعدة الخامسة عشر، يجوز التطوع بجنس الواجب الموسع الخارج مع اتساع الوقت. هذا قاعدة في الواجب الموسع، وقد ذكرت لكم سابقا إن الواجب الموسع هو ما يتسع لغيره من جنسه، كصلاة الظهر، لو صليت قبل فعلها لجاز، وإن صليتها وصليت نافلة بعد فعلها لجاز، إذن اتسع لغيرها من جنسها، اتسع لغيرها من جنسها. السؤال الآن، وانتبهوا للسؤال، ما الحكم لو فاتت العبادة، ما الحكم لو فاتت العبادة الموسعة، فاتت خرج وقتها لعذر، هل يجوز لك أن تتنفل قبل قضائها بجنسها، ولا يجب عليك أولا أن تبدأ بقضائها ثم بعد ذلك تتنفل؟ هل يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة ولا ما يجوز؟ فاتتك الصلاة، صلاة الظهر، فاتتك صلاة الظهر، هل تتطوع قبلها؟ صلاة الصبح، هل تتطوع قبلها؟ فاتك رمضان، رمضان عليك 3 أيام من رمضان، وأردت أن تصوم العشر من ذي الحجة، نقول تصوم ولا لا؟ جاك يوم عرفة، يوم عاشوراء، تصوم ولا لا؟ يبي يصوم 3 أيام من كل شهر قبل القضاء. فهل يجوز للإنسان أن يتطوع بجنس العبادة الفائتة ولا ما يجوز؟ هذه القاعدة تجيب بجواب عام، وهي الجواز إذا كان الوقت يسع النفل والقضاء، يجوز إذا كان الوقت لا يزال واسعا. فلو فاتتك 3 أيام من رمضان، انتبه، فوقت قضائها 11 شهرا، أليس كذلك؟ 3 أيام وقت القضاء 11 شهر، إذن يسع صياما آخر، فهل يجوز أن يتطوع بالصوم قبل القضاء؟ الجواب نعم، يجوز له أن يتطوع بما شاء من الصيام ما لم يتضايق الوقت، بمعنى أنه لا يبقى على رمضان الثاني إلا بمقدار إيش؟ 3 أيام، فانقلب وقتها من موسع إلى مضيق، فلا يجوز أن تتطوع بجنسها قبل قضائها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته فريضة الفجر ماذا فعل؟ صلى السنة القبلية قبل قضائها، لأن الوقت إيش؟ لأن الوقت موسع ولله الحمد، ولا إشكال فيه. ولكن إذا كان الوقت مضيقا لا يسع إلا للقضاء فقط، فحينئذ لا يجوز أن تتنفل بجنسها قبل قضائها، اقضي ثم تنفل كما تشاء. قالوا مثاله، قالوا كمن عليه حج منذور، فلا يجوز له أن يتطوع في سنة من السنوات بالحج ليجعل حج النذر العام القادم، لا في هذه السنة تقضي نذرك، لأن الوقت مضيق، إذ لا يتكرر في العام إلا مرة، فحتى لا تموت وذمتك معمورة بحج النذر لابد أن تقضيه أولا. ولذلك يقول لا يجوز التنفل بالحج لمن عليه حج واجب، لماذا؟ لأن وقت الحج مضيق أداء وقضاء، أداء وقضاء. ما أدري فهمتموها؟ إذن يجوز التطوع بجنس العبادة الفائتة إذا كان وقتها لا يزال موسعا، يسع للنفل ويسع للقضاء، وأما إذا كان مضيقا لا يسع إلا لقضائها فلا يجوز حينئذ إلا القضاء. فإذا خلاصتها عند الأصوليين يجوز في الوقت الموسع ما لا يجوز في المضيق. نحن نترخص في الوقت الموسع ما لا نترخص في الوقت المضيق. نعم. أحسن الله إليكم. قاعدة السادسة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا بد من المشي لإقامة صلاة الجماعة، إذن المشي لصلاة الجماعة واجب، إذ لا تقوم الجماعة إلا بالمشي إليها. والسفر للدعوة الواجب واجب، والسفر لطلب العلم الواجب واجب، والعلم الواجب هو كل علم توقفت عليه صحة العقائد والشرائع، وما زاد على ذلك فسنة في حق الأفراد وفرض كفاية في حق عموم الأمة، فكل ما يتوقف عليه أداء الواجب فإنه واجب. السعي للحج واجب، لأن إقامة مناسك الحج لا بد فيها من السعي. إذا توقف على شراء سيارة وأنت قادر فيكون شراء السيارة واجبا. الأضحية إذا قلنا بوجوبها فشراء السكين لذبحها واجب، اشتراء الطعام المحتاج له واجب حتى تحيي نفسك. إذا حل وقت الصلاة ولم تجد ماء إلا ماء في بقالة يباع بثمن مثله من غير زيادة مجحفة يجب عليك أن تشتري. إذا حل وقت الصلاة وقد فقدت ما يستر عورتك فيجب عليك أن تشتري ما يستر عورتك، وهكذا. بل يجب عليك أن تتعلم جهة القبلة والأدلة والبراهين التي تدل على صحتها كالشمس والقمر والجد وغيرها، لابد حتى تتعلم، حتى تتعلم. إذا كنت إماما فيجب عليك أن تتعلم أحكام سجود السهو، إذ لا يتم الصلاة وصحة الصلاة إلا بالتطبيق الصحيح لسجود السهو. إذا كنت مؤذنا فيجب عليك أن تتعلم الأذان وألفاظ الأذان، لأن هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما حكم لقط الحصى؟ لقط الحصى، لقط الحصى من هو وشوله؟ يقول واحد وشوله صح، هذا اللي قالوا وشوله صح، لأن لقط الحصى في أصله مباح، لكن كوني ألقط الحصى حتى أرمي الجمرات صار اللقط واجبا، لأنه لا يتم الواجب الذي هو الرمي إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. أحسن الله إليكم. قاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. فالسفر لشرب الخمر حرام، والسفر لمعاقرة الزنا حرام، وشراء السكين ليقتل بها مسلما ولا لا، شو حكمه؟ نقول حرام، كل ذلك حرام. لما؟ لأنه طريق للوصول إلى الحرام، ووسائل الشيء له حكم مقصده. والله واضح. سن الله إليكم. القاعدة الثامنة عشرة: التحريم المخير ثابت عقل مواقع الشرع. هذا هو التحريم المخير. تذكرون مرت علينا قاعدة قريبة، وشي الواجب المخير، وقلت لكم إن المحرم المخير سيأتينا، وهو تحريم خصلتين إن فعلت إحداهما حرمت عليك الأخرى. مثاله: جاءتك ابنة وعمتها، ابنة وعمتها، وتريد أن تنكح واحدة، فإحداهما حرام عليك لا بعينها، فإن تزوجت بنت الأخ حرمت عليك عمتها، وإن تزوجت العمة حرمت عليك ابنة أخيها، وكذلك البنت وخالتها، فمن تزوج ابنة حرمت عليه خالتها، ومن تزوج خالة ابنة حرمت عليه بنت أختها. لما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ولا لا؟ طيب مثال آخر أو مثال ثالث: في إنسان أحبك وأراد أن يزوجك واحدة من ابنتين، فعرض البنتين عليه، قال: يا سعاد، يا ميرة. ها، ليش جبت ذا الاسم بالذات؟ يا سعاد يا منيرة، ولا نكسرها في خاطرك يا شيخ سلطان. يلا يا سعاد يا منيرة. طيب إحداهما حرام عليه لا بعينها ولا لا؟ إذن هذا حرام مخير، بمعنى أنك انت اختار، تبي تحرم عليك منيرة اعرس على سعاد، تبي تحرم عليك سعاد اعرس على أم، ولا ترك الثنتين ورح دور لك غيره. فالمهم إحداهما حرام عليك لدليل قولي، بدليل قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، مدري واضح؟ فهذا يسمونه حرام مخير، حرام مخير. إن فعلت هذه يحرم عليك الصنف الآخر، وإن حرمت وإن فعلت الآخر حرم عليك الصنف الأول، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة التاسعة عشرة: الواجبات والمحرمات تتفاوت ومرتبها. أكيد، فالواجبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت. فهل بالله عليك وجوب الصلوات الخمس كوجوب تربية اللحية، ولا الأول أعظم؟ الأول أعظم. هل وجوب الزكاة كوجوب الصلاة؟ الجواب لا. هل وجوب أركان الإسلام الأربعة كوجوب الشهادتين والإيمان بمقتضاها؟ الجواب لا. فالواجبات تتفاوت، الواجبات تتفاوت، وكذلك المحرمات، المحرمات رتب. فالشرك أعظم المحرمات على الإطلاق، ثم يأتي بعده قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم يأتي بعده أن يزاني الإنسان حليلة جاره، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وهو دليل على قولنا هذا. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق أعظم. إذن في تفاوت، في تفاوت. إن الشرك لظلم عظيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. وأجمع العلماء على أن أعظم المأمورات هي التوحيد، وأعظم المنهيات هو الشرك، ودون التوحيد مراتب في الواجبات والمأمورات، ودون الشرك مراتب في المحرمات والمنهيات. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة العشرون: الكراهة في كلام الشارع والأئمة المتقدمين يراد بها التحريم في الأغلب. وهذه قاعدة مفيدة حتى لا نحمل كلام المتقدمين ما لا يحتمل، فإن هناك مصطلحات كان المتقدمون يقصدون بها شيئا، بينما اختلف المعنى عند المتأخرين، فإذا أطلقها المتقدمون صار المتأخرون يفهمونها بفهم من المتأخرين، فيقولون المتقدمين ما لم يقولوا. من ذلك لفظ الكراهة، فالكراهة في إطلاق القرآن مرادفة للتحريم تماما، لكن في كلام المتأخرين مرادفة للكراهة التنزيهية التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. فإذا قال الله عز وجل بعد ذكره لقتل النفس وللزنا وللتطفيف في المكيال ولأكل مال اليتيم وللقول عليه بلا حق وللفخر والخيلاء، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل يحمل على الكراهة بالمعنى المتأخرين؟ الجواب لا. فمتى ما ورد لفظ الكراهة بالقرآن والسنة فاعرف أنه يراد بها في الأعم الأغلب التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كاره لكم قيل وقال، أي حرم، وكثرة السؤال، أي حرم، ووأد البنات، أي حرم، وعقوق الأمهات، أي حرم. فإياك أن تفهم الكراهة في الأدلة أو على لسان السلف المتقدمين في أصحاب القرون الثلاثة الأولى على أنها الكراهة في لسان الأصوليين المتأخرين، فتغلط غلطا عظيما. ولذلك ثبت عن الإمام أحمد أو غيره أن قال: أنا أكره الجلالة، ومذهبه الذي لا يختلف هو تحريمها. أنت تحملنا الكراهية الواردة في لفظ الإمام أحمد على التحريم. وبعض السلف قال: أكره الربا. شف الربا، شف، قال أكره الربا، قال أكرهه لأنه ربا. وأكرهه إيش معنى؟ أحرمه. ومن الألفاظ المهمة لفظ النسخ أيضا مثل لفظ الكراهة، فالمتقدمون يقصدون بالنسخ، انتبه، تخصيص العموم نسخ، تقييد الإطلاق نسخ، بيان الإجمال نسخ، إزالة الفهم المغلوط من الآية اللي يفهمها البعض يعني، ثم تنزل آية تصحح هذا الفهم المغلوط فيها، نسخ. فإذا النسخ عند المتقدمين أوسع، لكن عند المتأخرين هو رفع حكم متقدم بخطاب متراخ عنه. فإذا قال ابن عباس: آية كذا نسخت آية كذا، يفهمها المتأخرون أنه النسخ على معناهم، ولذلك كثر الدعاوى النسخ في القرآن عند المتأخرين، كثر الدعاوى النسخ في القرآن عند المتأخرين، مع أن الحقيقة يقصد ابن عباس تخصيص العموم. يقول: آية كذا نسخت كذا، أي خصصتها، آية كذا نسخت كذا، أي قيدت إطلاقها، آية كذا نسخت كذا، أي بيّنت إجمالها. ولي رسالة مختصرة اسمها الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال، تتبعت فيها القرآن والسنة من أولها إلى آخره على حسب ما اطلعت عليه من دعاوى النسخ، وبينت أن سبب الخطأ عند المتأخرين هو أنهم فهموا معنى النسخ الوارد على لسان السلف بالمعنى عند الخلف، فالخلط بين مصطلحات السلف مصطلحات الخلف هذه مشكلة. ويا ليت واحد منكم والله يتتبع لنا هذه المصطلحات التي فيها خلاف اختلاف في المعنى ويخرجها في رسالة، والله جميلة جدا. يعني يشوف المصطلح هذا ومعناه عند السلف، ثم المصطلح الآخر ومعناه عند الخلف، ثم يحدد لنا الآثار التي كانت سبب التي كان سببها الخلاف في فهم المصطلحين، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. القاعدة الحادية والعشرون المندوب مأمور به حقيقة ما يحتاج، وهذا أريد أن أثبته خلافا لكثير من المعتزلة أو من وافقه. فالمندوب مأمور به حقيقة، لأن الأمر ينقسم إلى أمر جزم وأمر غير جزم، فالمأمور به جزما هو مأمور به حقيقة، والمأمور على غير وجه الجزم هو مأمور به، كلها تدخل في مسمى المأمور. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذه ما لها ثمرة عملية كبيرة يعني، بس نجبناها عشان رد على أصل المعتزلة. أحسن الله عليكم. القاعدة الثانية والعشرون: الأفضل في المندوبات إخفاءها إلا بدليل أو مصلحة راجعة. يا سلام، واضح القاعدة. الأفضل في المندوبات إخفاؤها، فالأفضل والأصل أنك إذا أردت أن تفعل شيئا من المندوبات فحاول أن تختفي به. إذا أردت أن تصلي حاول أن تختفي بصلاتك، إذا أردت أن تتصدق حاول أن تخفي صدقتك، إذا أردت أن تذكر الله حاول أن تخفي ذكرك، إذا أردت أن تحفظ العلم أو تراجع العلم حاول أن تكون بمفرده. فالأصل في المندوبات استحباب إخفائها. قالوا لماذا؟ قالوا للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري ففي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا أفضل، هذا أفضل لك أن تفعلها في بيتك، هذا بالنسبة للصلاة. الصدقة: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. ولأن هذا أدعى لإخلاص القلب، إذ أن العبادة الواجب حضورها وإخراجها يشترك الجميع فيها، والعبادات التي يشترك فيها الجميع ليس ثمة شهوة في الرياء فيها، لأن يشاركني فيها غيري، صح ولا لا؟ لكن العبادات التي تخصني أنا وأفعلها لوحدي لا يفعلها معي أحد، هذه أدعى للرياء، فلما كان إظهارها أدعى للرياء وأقرب شرع إخفاؤها. تصليها خفية. في صحيح الإمام مسلم من حديث مسروق، لا، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق، عفوا أخطأتنا، عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوع، قالت: كان يصلي عندي قبل الظهر أربعا في بيتي، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل بيتي ويصلي ركعتين، ثم يخرج فيصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس العشاء، ثم يدخل فيصلي بيتي ركعتين. إذن صارت النوافل الأفضل، الأفضل أن يخفيها الإنسان. في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فكلما كان النفل أخفى كلما كان أفضل، لكنه قال إلا إذا دل دليل على أفضلية الإظهار أو ترتب على الإظهار مصلحة خالصة أو راجح. فمتى ما وجد أحد هذين الأمرين صار المشروع في النافلة الإظهار، والمفضول سابقا يكون فاضلا باقتران المصلحة. مثلا أيهما أفضل، أن أصلي التراويح في بيتي ولا جماعة مع المسلمين في المسجد؟ أيهما أفضل؟ جماعة ولا لا؟ لوجود الدليل الخاص في حديث عبد الرحمن بن عبد القاري عند الإمام البخاري وهو معروف لديكم، فهذا دل الدليل الخاص عليه أن الأفضل في صلاة قيام الليل أنني أصليها مع الناس. صلاة الاستسقاء على القول بأنها سنة جماعة ولا لا؟ فمتى ما جاء الدليل في نافلة من النوافل نفعلها جماعة، فلا يجي واحد يقول والله الأفضل الإخفاء. طيب الحالة الثانية، إذا اقتضت المصلحة إظهارها، مثاله في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء قوم عراة مجتاب النمار متقلد الصيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، ثم دخل ثم خرج ثم أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. فجاء رجل، لأن الصدقة واجبة ولا سنة؟ سنة. قال: فجاء رجل بصرة كادت تعجز عنها كفه بل عجزت، ثم تتابع الناس فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف إعجابه، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. أيده على فعل هذا ولا لا؟ صار المصلحة الآن أن يظهر الصدقة من باب تشجيع إيش؟ من باب تشجيع الناس. لو كان الناس لا يعرفون النافلة ولا صفة الصلاة، فالأفضل في النافلة بدل أن تكون في البيت تكون في المسجد حتى يتعلم الناس العلم الشرعي. أيهما أفضل في دعاء الاستفتاح، أن تسر به ولا تجهر به؟ تسر. طيب ثبت عن عمر أنه جهر به شهرا كاملا حتى يتعلم الناس السنة. أيهما أفضل في قراءة، أيهما أفضل في قراءة صلاة الجنازة؟ أن يسر الفاتحة، أن يسر بها الإنسان ولا يجهر؟ يسر. لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن ابن عباس جهر بها وقال: لتعلموا أنها السنة. فما كان فاضلا صار مفضولا، وما كان مفضولا صار فاضلا. فمتى ما اقتضى الدليل أو المصلحة إظهار النفل الذي يشرع إخفاؤه فأظهره، وإلا فالأصل الإخفاء. أدري وضحت؟ الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة القاعدة 23 أن الذباب وأصحاب الجنس واجبة. نعم، يعني يرخص في المندوبات ما لا يرخص في الواجبات، ويسقط من أركان المندوبات ما لا يسقط في الواجبات. فالقيام في الفريضة ركن، لكن القيام في النافلة، أجيبوا نافلة، يجوز لك أن تصلي النافلة جالسا حتى ولو بدون عذر. فإذا صار جنس النوافل أوسع من جنس الواجبات، إذ يسقط في النوافل ما لا يسقط في الواجبات. التنفل على ظهور الرواحل في السفر جائز، لكن الفرائض لا يجوز الفريضة في السفر على ظهر الراحلة إلا اضطرارا لاختيار، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة، لا حديث معروف لديكم. يجوز الصيام نفلا بنية من النهار ما لم يتقدم مفسد، لكن في الليل متى تكون نية الصيام الواجب؟ في الليل، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة: أهدي لنا حيث، تعرفون الحديث معروف لديك، قال أريني، قالت قال: فإني إذا صائم فأنشأ النية من النهار، من النهار. بل وتجوز النافلة مضطجعا، ولكن ليس للقاعد إلا نصف أجر القائم إذا كان قعودا اختياريا لاضطراريا، وأما القعود الاضطراري فلا ينقص من أجر صلاة الشيء أصلا. وليس للمضطجع إلا نصف صلاة أجر القاعد، لما في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، قال: إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وإن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ فإذا يرخص في النوافل ما لا يرخص في غيره، جنس النوافل أوسع، لأن الشارع يتطلع إلى تكثير النوافل، فلما كان يتطلع إلى الكثرة خفف في القيود حتى يكون أخف على الناس. يا شيخ، حتى يكون أخف على الناس. الزكاة زكاة الواجبة أضيق من الصدقة المندوبة. قالوا ليش؟ قالوا: الصدقة المندوبة ما لها أصناف، ما لها أصناف، تعطي أمك تعطي أبوك من الصدقات، لكن الزكوات لا، كل من وجبت عليك نفقته فلا يحل دفع زكاتك إليه باتفاق الفقهاء. لكن في النوافل صدقة النافلة تعطي أبوك تعطي أمك وهكذا. لا يجوز الزكاة على كافر إلا إذا كان مؤلفا باجتهاد الإمام فقط، لكن الصدقة تجوز على الكافر ما لم يكن محاربا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، في الصحيحين من حديث أسماء إن أمي جاءت في عهد قريش وهي مشركة أفأصل؟ وقال صلي أمك. أسماء لم تكن محاربة. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديار. هالطائفة هو اللي لا تبرون لا تبرهم أبدا. فإذا صار جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض بالأدلة المذكورة. نعم. صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة والشروع لا يلزم المندوب بالشروع إلا النسخ. نعم. في قاعدة قبل ما تكتبون اسمعوا: ما لا يجب ابتداء لا يجب إتماما. ما لا يجب ابتداء لا يجب إتماما. من يشرح لي ما لا يجب عليك أن تبتدئه فلا يجب عليك أن تتمه؟ صلاة العشاء تجب ابتداء ولا لا؟ فتجب إتماما. صيام رمضان يجب ابتداء فيجب إتماما. لكن نافلة العشاء هل تجب ابتداء؟ فيجوز لي قطعها. ما لا يجب ابتداء فلا يجب إتمامه، لكن الأفضل أن تتم، الأفضل أن تتم. فإذا أردت أن تعرف أن تعرف العبادة التي يجوز قطعها والتي لا يجوز قطعها، اسأل نفسك عن حال ابتدائها. فإن وجبت ابتداء وجبت إتماما، وإن لم تجب عليك ابتداء فلا تجب إتماما. ما فهمتموها؟ هي التي يعبر عنها بعض الأصوليين وأهل الحديث بقوله: المتطوع أمير نفسه، فإن شاء أتم وإن شاء ترك. وأما برهانها الشرعي ففي صحيح مسلم من حديث عائشة الذي تعرفونه قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما فقلنا: يا رسول الله اهدي لنا حيث. فقال: أريني، فلقد أصبحت صائما. فأكل يعني قطع الصيام ولا لا؟ لأنه من الصيام الذي لا يجب عليه ابتداء فلا يجب إتماما. وصلت الفكرة؟ ما لا يجب ابتداء لا يجب إتماما، لكنه استثنى عبادتين. قال: إلا في النسكين، أي إلا في نفل العمرة ونفل الحج إذا أحرم بهما، فهنا يجب إتمامهما ويحرم عليه قطعهما ولو كان ابتداؤهما غير واجب، لعموم قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وإلا فالأصل أن الدليل يدل على جواز القطع. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: ولا تبطلوا؟ أنت رفعت يدك وأنا أقسم بالله إني أعرفت أنك ستسأل هذا السؤال، والذي نفسي بيده، لا مكاشفة ولا قدرة ولا خارق عادة، وإنما كل ما شرحت هذه النقطة أنا أؤخر هذه الجزئية إلى الأخير، فالطالب يبادر بالسؤال لأنه إشكال. أنا الإشكال هذا عارفه لأنه طرح عليه كثيرا في شرح النقطة دي، بس إني أؤخرها لين تستقر أصل المعلومة. إذا المعلومة إذا شرحت بترتيب فهمت، لكن إذا خربطتها العباس على دبات وش يسوي مشاكل الطالب؟ ما يدري، لا يدرى وجهها من قفها، مثل دابة الدجال ما يدرى من أولها من آخرها. فإن قال هو ثار في ذهنه: ليش تقول يجوز قطعها؟ والله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فبنجيبها، بس لا تستعجل. ولذلك ما قلت لك اسأل، لأن هذا والذي نفسي بيدي جاء في ذهني أنك ستسأل. فإن قلت: وكيف نجمع بين قوله: ولا تبطلوا أعمالكم؟ نقول: الله حرم أن يكون الإنسان ابتداء سببا في قطع عمله، لكن إذا أجاز الشارع نفسه أن تبطل هذا العمل فمن الذي أبطل العمل؟ أنت بإذن الشارع، فأنت أبطلته بإذن الشارع لا بأس به، لكن كون الإنسان يبطل أعمالا له بغير مسوغ شرعي هذا هو الذي يدل عليه هذه الآية. مع أن كثيرا من المفسرين يحملونها على الإبطال بالردة: ولا تبطلوا أعمالكم، أي بالردة. لكن القول الصحيح أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما حمل عليهما، فتحمل على الإبطال بالردة وعلى الإبطال الاختياري الذي لا مسوغ شرعي له، لا مسوغ شرعي له. لو أنني تيممت وصليت ثم وجدت الماء، وش حكم صلاتي الآن؟ باطلة. من الذي أبطلها، أنا ولا الشارع؟ الشارع هو الذي أبطلها، الشارع هو الذي أبطل. طيب لما دخلت في صيام نافلة ثم رأيت أن آكل فأكلت، من الذي أبطله؟ أنا. ولكن إيش؟ بإذن الشارع. فإن أبطله الشارع ابتداء أو أبطلته بإذن الشارع تسببا فلا بأس، فلا أدخل فيه. ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. You understand. ندق على الدواس. تفضل. أحسن الله إليكم. القاعدة 25 من السنة تقول السنة لمصلحة الراجح. الله الله، من السنة ترك السنة للمصلحة الراجحة. يا أخي اسمعوا هالمقدمة الخفيفة، هناك شيء اسمه علم وهناك شيء اسمه فقه العلم. أغلب الفساد لا يأتي من فقهاء العلم، أغلب الفساد يأتي من إيش؟ ممن جهل هذا الفقه، لأن من الناس من يسوق إخراج المعلومة لأنها صحيحة. فقه العلم لا، ليس صحة المعلومة في ذاتها بمسوغ لإخراجها إلا إذا كان في إخراجها مصلحة. فكونك تراعي المصالح والمفاسد في إخراج العلم، أنت ترقيت من العلم إلى فقه العلم، وهذه مرتبة لا يصلها الإنسان إلا بعد الرسوخ العلمي. يعني مثلا كنا في منطقة اسمها ألبانيا، لكم قصة طريفة خفيفة يمكن ذكرتها سابقا لبعض الإخوة، وأنا حنابلة نشأنا على المذهب الحنبلي، وأنعم به وأكرم، وإذا افتخر الناس فأنا أفتخر أني حنبلي ولا عندي في أحد، حنابلة ونحن مذهبنا الجهر بآمين، عند الفاتحة أقول آمين جهرا، ومذهبهم مذهب الحنفية الإسرار بآمين. صلينا في مسجد، كنت سألقي كلمة عن شروط لا إله إلا الله، كلمة مهمة بعد سقوط الشيوعية، يعني كان الناس جهال. فأخو عمجيص ولا الضالين، وكل المسجد ساكت إلا أنا واحد معي آمين على مذهب الحنابلة، وإن ما ندري هل أنا فعلت بدعة. أجيبوا يا أخوان، كيف تقول أنت فعلت بدعة؟ إيه ما فعلته سنة، صح ولا لا؟ ولا لا؟ لكن من السنة ترك السنة إذا أفضى فعلها إلى المفسدة. هذه القاعدة. فإذا أنا عملت بمقتضى العلم، لكن فاتني إيش؟ فقه العلم. هذه قاعدة عظيمة يا أخي والله. يجيك واحد يقول أو أترك السنة من أجل خاطري أحد، هذه شريعة الله لا يمكن أن نهملها، ومتى يتعلم يا أخي ريحنا الله يرحم والديك. كلام زائد ما كل خيرا، قد تركها من هو خير مني ومنك. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك السنة بل ترك الواجب وهو قتل المنافقين، خشية أن يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ترك الأمر الواجب وهو تصفية الصف الإسلامي من هذا الفساد العظيم من المنافقين والنفاق، خشية. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه. هذه الصفة المحبوبة وهي صفة السنة، لكن هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، تركها لأن فعل السنة هذه يفضي إلى مفسدة. من السنة ترك السنة إذا أدى فعلها إلى مفسدة. تقبيل الحجر الأسود سنة، لكن يا أخي إذا كنت لن تصل للحجر الأسود إلا بعد أن ترطم هذا وتركل هذا وتلعن هذا وتشتم هذا وتؤذي هذا، يا أخي والله لا تروح، أنت بتروح للسنة وتقتحم في مكانها محرمات، تروح على سنة تقتحم مكانها محرمات. هذا مثل واحد حذرتك قبل توسعة الجمرات، قبل توسعة الجمرات في تعرفونها ضيقة، قبل توسعتها التوسعة في عهد الملك عبد الله الله يغفر له وجعل قبره وتم رياض الجنة، فقلت لا تروح، قال لا إن شاء الله بروح، قلت طيب أخر إلى الظهر لأن فحوة الناس تجي عقب شروق الشمس، جمرة جمرة العقبة الناس ما توزعوا على هذا الجمرة ومن الصبح وكل يبي يطبق السنة، قلت لا تروح طعني، قال أبدا بروح، بادرت الرفيجي جاي لا إحرام ولا وزار. ما بقول لك والله اني قعدت اتوزى بينهم ويلا اللي قد صغير ويلا استر، لا تروح، اترك السنه، اترك السنه اذا كان في فعلها مفسده. ليس كل سنه يطلب فعلها في كل حين، احيانا يكون ترك السنه احب الى الله واقرب الى تحقيق مقتضى الشرع من فعلها ولا لا. ولذلك قرر ابو العباس ان السنه هي الاسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه ولا لا، لكن اذا صليت بقوم شافعيه اماما الآن الأفضل والأحب لله أن تجهر، لأن الجهر يحقق مصلحة التأليف والمودة والتحابب، لكن إلا الإسرار والذي هو السنة يفضي إلى مفسد. أذكر واحدا من مشايخنا في دولة أفريقية ما دولة على يمين دولتكم شوي يمينها شوي كذا صلى احتراما للشيخ قدموه في صلاة الفجر فصلى بهم ذلك الرجوع الشيخ الفاضل ولم يبسمل وزاد الطين بالله أنها ما قلت بعد عقب الله معنى لو صليت أنا لا بسملت جهرا ولا قلت لأن القنوت قال بي أئمة كبار أتكون مرجوح عندي في هالحالة وهالظروف الراهنة يصير إيش هو الراجع عشان نؤلف القلوب ثم نعلمهم بعدين. فالشاهد لما صلى رماه القوم بأبصارهم وكلهم زعلانين ثم قاموا وأعادوا الصلاة وقنتوا ودعوا عليه. أراد سنة فضيع أصلا. إذا تعارض مصلحتان روعي أشدهما بارتكابها. ألم أقل لكم إنها فوق العلم ذي القاعدة ذي مبعل فوق العلم شوي وهي يسمونها إيش فقه العلم فقه العلم. الآن مسألة الخروج مثلا على الحاكم مثلا نقول بعض الناس يرى وجوب الخروج على الحاكم الجائر وكذا فهذا نقول عنده علم وعنده أدلة لكن فقه العلم يقتضي هو ما قرره أهل السنة والجماعة وهي وجوب الصبر على هذا الحاكم الجائر وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات لكن كل ذلك نتنازل عنه لمسألة كثرة المفاسد المترتبة على الخروج وهكذا. فأغلب من يأتي الفساد من قبله هو من يفقد هذه المرتبة وهي فقه العلم. هو عنده علم حبيبي هو عنده علم والعلم اللي عنده صحيح ولا أدلة لكن المشكلة أنه يفقد فقه العلم. لو ربينا الناس على هالقاعدة يا أستاذ الكريم لهان عليهم ترك ما يحفظونه من الأدلة من أجل مراعاة المصلحة الراجعة. ما فهمتوا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ أضرب لكم مثالين في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت ندف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا العلم انتهى. شفق العلم المعلومة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة أكيد. طيب اسمع هذا العلم انتهى. أفلا أبلغ أفلا أبشر؟ وش قال؟ لا هذا فقه العلم. هذا اللي ما يفقهه هؤلاء الذين يصرخون في كل حدب وصوب في بصراخ يأتي للدنيا بالمفاسد بالمفاسد. وقد كنا نناصح بعض الناس ألا ينكروا أنواع من المنكرات إذا رأيتموها تغاضوا عنها لا تنكرونها لأن الوقوف عند هذه المنكرات بخصوصها ربما تفضي إلى مفاسد بالجهاز كله. اتركوا هذه اتركوا هذا النوع من المنكرات لا تنكرون أنكروا غيره. ولكن كان الشباب يقولون إلا لازم فوقعنا في أمور لا تحمد عقباها. فهذا الذي ينبغي أن ينتبه له الطلاب وهي أننا نريد أن نترقى بالطالب من كونه عالما إلى فقيه علم. فقه العلم هذا من أعظم ما يصل له الطالب وهو رتبة الرسوخ العلمي الكامل رتبة الرسوخ العلمي الكامل. يلا ماشي. أحسن الله عليكم. القاعدة السادسة والعشرون ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. واضح. فالسفر لشراء فشراء السواك مندوب لأن السواك أصلا مندوب وهكذا. شراء السكين لذبح الأضحية على القول بأنها سنة مندوب. شراء العقيقة على القول بأنها سنة على القول بأنها سنة هذا الشراء مندوب. المجيء من البيت لاستماع العلم الدورة الآن مندوب. فوسائل المندوب مندوبة. نعم. سن الله عليكم. القاعدة السابعة والعشرون العبادات الواردة على صفات المتنوعات تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة كصفة الأذان. فمن السنة أن نؤذن بأذان أبي محذورة تارة وهي بالترجيع ومن السنة أحيانا أن نؤذن بأذان بلال وهو 15 جملة بلا ترجيع. والترجيع هو ذكر الشهادتين بصوت منخفض يسمعه القريب ثم إعادتهما في نفس الأذان بصوت مرتفع يسمعه من بعد. فأيهما أصح، أذان بلال أو أذان أبي محذورة؟ نقول لا، لا لا نرجح ما دام يمكن أن نعمل بالدليلين كليهما، فكلها ثابتة بالأسانيد الصحيحة، فكلها ثابتة بالأسانيد الصحيحة، ولا حديث معروف لديكم. وكذلك الإقامة فإنها عبادة ذات صفتين، إقامة بلال وهي 11 جملة وهي الإقامة المشهورة عندنا، وإقامة أبي محذورة وهي 17 جملة وهي عين أذان بلال مع زيادة جملتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 17، فصار أذان أبي محذورة 19 جملة وإقامته 17، وأذان بلال 15 وإقامته 11، وكلها ثابتة بالأدلة الصحيحة ذات الأسانيد الصريحة. وكذلك رفع اليدين في المواضع الأربعة ثبت إلى حذو المنكبين وإلى حيال الأذنين تارة، فأحيانا تفعل هذا وأحيانا تفعل هذا، إحياء للسنة وحتى يتذكر الناس السنة ولا ينسونها، ومن باب تنشيط النفس وتجديد الأمر عليه. صلاة الخوف شرعت بستة أوجه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحيثما صليت صلاة الخوف على واحدة منها فالحمد لله. وبعض أهل العلم يترك اختيار الصفة إلى اجتهاد الإمام ومن معه من العلماء مراعيا لظروف الخوف. صفة الوتر في الصحيحين عن مسروق، سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 97 و11. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها بكم كان يوتر رسول الله، قالت بأربع، قالت 34 و36 و38 و13، ولم يكن يوتر بأقل من 7 ولا بأكثر من 11. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ثلاث فليفعل، بواحدة فليفعل. فهذا الوتر في الليلة لي بالصفة والليلة الثانية بالصفة الثانية وهكذا، الحمد لله نعمة ولا لا. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وهذه القاعدة أصل من أصول الفقه، ولذلك أفردتها برسالة صغيرة اسمها رسالة في إيش؟ في صفة في العبادات الواردة، أظن كذا في 100 فرع. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قاعدة 28 المندوب عينين وكذائن، انتهينا منه واضح. فتشميت العاطس من الندب إيش؟ الكفائي، ورد السلام من الندب الكفائي على القول بأنه مندوب، وهو قول لبعض بل لكثير بل هو قول الجمهور. والدعوة لعلم تكميلي للاضطراري والاضطراري الأساسي هذا من الندب الكفائي إذا قام به من يكفي. الآن تعليمي أنا هل يتعلق بصحة عقائدكم؟ الجواب لا، وإنما بأمور تكميلية يفهم بها الدين فقط. فإذا أنا تعليمي الآن من فروض الكفايات، عفوا من الندب الكفائي، من الندب الكفائي. نعم. أما الندب العيني فكالنوافل القبلية والبعدية وراتبة الضحى وقيام الليل والوتر، هذه عينا تطلب منك عينا وهي مندوبة، ندب عيني. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 29 الكراهة ترفع الحياة. صحيح. اللثام في الصلاة ما حكمه؟ أجيبه مكروه، لكن إذا شممت بجوارك من ها هنا وها هنا كما أشم الآن، إذا شممت بجوارك من ها هنا وها هنا روائح كريهة فأنت محتاج للتغطية، فالحاجة ترفع الكراهة فتغطي وأنت غير مرتكب للكراهة. أو كان في فمك رائحة قبيحة كالثوم والبصل أو مات أو غيرها مما تتغير به الرائحة ودخلت للصلاة فيشرع لك حتى لا تؤذي من بجوارك أنك تطهر. الطهارة بفضل طهور المرأة يكره إن وجد طهور غيره، لكن إن لم يوجد إلا هو فأنت محتاج له فالكراهة ترفعها الحاجة. فرقعة الأصابع مكروهة في الصلاة، لكن إذا جاء أصبعك شد عضلي، شد عضلي في المصبع تخليه كلمة ذي خلاص تطيب. شيك تضحك ما أصلح لك ال... معي في أي فرع أي لا. فأي شيء قلنا بأنه مكروه فإن الكراهة ترفع الحاجة. الاستجمار باليمين على قول الجمهور مكروه، لكن إذا كانت اليد فيها شاش أو شلاء أو فيها جرح يضره الماء فهنا أنت محتاج لأن تستجمر بماذا؟ باليد اليمنى، باليد اليمنى محتاج، وإلا فالأصل أنها مكروهة. فأي مكروه احتجت له فاعرف أن الكراهة ترفع وهل حاجة الكراهة ترفعها الحاجة ولعل الفكرة والأدلة وصلت. نعم أحسن الله عليكم. قاعدة الثلاثون من المباحات تكون عبادات بالنيات والهيئات. بالنيات والهيئات. المباح يترقى من كونه مباحا إلى كونه قربة وطاعة بأمرين، بهيئته ونيته. ما معنى بنيته؟ يعني بمعنى أن من نام مستشعرا التقرب إلى الله بهذا النوم لتقوية جسده على الطاعة فإن نومه ينقلب من كونه مباحا إلى كونه قربة. ما الذي جعله قربة؟ نيته. وإن نام على الصفة الشرعية فتوضأ قبل النوم ونام على جنبه الأيمن وقال الأذكار فهنا صار النوم عبادة باعتبار نيته وهيئته. فإذا النوم ليس عبادة في ذاته لكنه يكون عبادة باعتبار نيته وهيئته. الأكل ليس عبادة في ذاته لكن كونك تنوي بهذا الأكل التقوي على طاعة الله صار عبادة، وكونك تأكل على الهيئة الشرعية أيضا صار عبادة. كونك تأكل مما يليك وتأكل بثلاث أصابع وتأكل ولا تشبع ثلث ثلث ثلث كل هذا يجعل الأكل مترقيا من كونه مباحا إلى كونه قربة وطاعة. قضاء الحاجة ليس عبادة في ذاته. ما يجي واحد يقول أبروح أقتدي برسول الله بأقضي حاجتي لأن الرسول قضى حاجته فأنا بأقضي حاجتي. نقول لا، هو قضى حاجته لأن هذا جبلة فطرية لم يفعله تعبدا. لكن قضاء الحاجة يكون عبادة بنيته. كيف بنيته؟ أن تنوي تخليص جسدك من هذه الآفات والسموم حتى يبقى قويا على طاعة الله، هذا طيب. وأن تدخل الحمام مثلا برجلك اليسرى وتخرج برجلك اليمنى، وأن تقعد على رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى وتقول الذكر في الدخول والذكر على الهيئة. فصار قضاء الحاجة قربة وطاعة باعتبار نيته وهيئته. جماع الرجل لزوجته مباح، لا ثواب ولا عقاب فيه. لكن يقول رسول الله وفي بضع أحدكم صدقة، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال أرأيت إن وضعها. إذن في نية، في نية جعلت الجماعة طاعة، وهو أنه ينوي إعفاف نفسه أو إعفاف زوجته عن الحرام أو أن يكون جماعه سببا لإخراج ذرية يعبدون الله عز وجل في الأرض. فأي واحدة من تلك النوايا نويت صار جماعك طاعة. ثم تجامع على الصفة الشرعية فتجتنب، فتجامع في موضع الحرف وهو خروج الولد، ولا تجامعها في دبرها ولا في حيضها أو نفاسها إلى آخر ما تعرفونه لديكم. فالشاهد أن المباحات تنقلب عبادات بالنيات والهيئات. المباحات تنقلب عبادات بالنيات والهيئات. وأظن الفكرة وصلت إن شاء الله بأمثلتها. نعم أحسن الله عليكم. قاعدة واحدة والثلاثون لا تصح العبادات والمعاملات إلا بتوفر شروطها وتقيم موانعها. الله جعل لكل عبادة شروطا وموانع. كل تعبد فله شروط وموانع. الصلاة لها شروط وموانع، الزكاة لها شروط وموانع، الحج شيخ له شروط وموانع، حتى المعاملات لها شروط وموانع، الإجارة لها شروط وموانع، الحوالة لها شروط وموانع، الشركات لها شروط وموانع. فلا يصح الشيء إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، والحمد لله. فلا تصح الصلاة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، ولا يصح الحج إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، وهكذا. فلو تكلم في الصلاة عامدا وجد مانع فصلاته باطل، ولو صلى بلا طهارة فقد شرط فصلاته باطل. فهمت؟ طيب، لو ارتد في الحج وجد مانع فحجه يعتبر فاسدا، حجه يعتبر فاسدا. ولو أن الكافر حج، الكافر الأصلي حج، حجه باطل لفوات شرط الإسلام. فمتى ما فات الشرط، أعني شرط الصحة، أو وجد مانع، فإن العبادة والمعاملة باطلة. مثلنا على العبادات، المعاملات، باع ما لا يملك باطل البيع ولا لا؟ طيب، باع بلا تراضي باطل البيع، باع ما لم يره أو يوصف له صفة تصح بها عقد السلام باطل، كل هذا باطل لفوات شرط. نعم الله عليكم. قاعدة الثانية والثلاثون الأصل أن العبادة المنعقدة بالدليل لا تقدر إلا بالدليل، لأن البطلان حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فأيما جاءك رجل فأينما أتاك رجل وقال طهارتك باطلة، وضوءك باطل، غسلك باطل، صلاتك باطلة، صومك باطل، صلاة الاستسقاء عندك باطلة، خطبتك باطلة، ذكرك باطل، حجك باطل، عمرتك باطلة، فمن ادعى بطلانا في تعبد فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإبطال، إذ أن من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل ثاني كما ذكرته في ألفية الفقه، إذ أن من عدم الدليل بحكم إذ أن ما ورد الدليل كذا فهد ولا أخطأ إذ أن ما ورد الدليل بحكمه أو من عقد الدليل بحكمه لا يبطلن بلا دليل ثاني. فأيما إنسان أتاك وقال هذا باطل فقل له أين الدليل. ولذلك فمن الضوابط أن مبطلات الطهارة الوضوء، مبطلات الوضوء توقيفية على النص، مبطلات الوضوء توقيفية على النص. ولذلك فمس المرأة بشهوة ليس بناقض لعدم وجود الدليل الدال على كونه ناقضا، والقيء ليس بناقض للطهارة في الأصح لكن يستحب منه الوضوء فقط، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذه حكاية فعل، وحكاية الأفعال تقتضي الاستحباب للإيجاب. واضح؟ والكلام جاهلا في الصلاة لا يبطلها، لحديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم خلافا لبعضه. والأكل والشرب ناسيا في نهار رمضان لا يبطله خلافا للحنفية. فمن ادعى بطلانا في شيء فلا بد أن يأتي بالدليل الدال على هذا الإبطال. جاء بعض أهل العلم وقال إن المرأة إذا حجت بلا محرم فحجها فاسد، فنحن نطالبهم بماذا؟ بدليل الإبطال. أين الدليل الدال على الإبطال؟ ما في دليل، ما في دليل. أوليست منهية عن السفر بلا محرم؟ نقول نعم، فالمحرم شرط وجوب لكن ليس شرط صحة، والشرط الذي يؤدي فواته إلى بطلان العبادة هو شرط الوجوب، عفوا هو شرط الصحة لا شرط الوجوب. أبدا، خذها مني قاعدة، كل من قال باطل قل تفضل أعطني أعطني دليل، ولا والله ما أسمح لي، أعطني دليل ولا أسمح لي، والله أعلم. مفسدات الصوم يا شيخ وش رأيك فيها؟ مبطلات الغسل صدق والله، مفسدات الصلاة، مفسدات الحج، كلها توقيفية توقيفية. وذكرت هذه الضوابط كلها في كتيب اللي اسمه إتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء، وهي دراسة الأبواب الفقهية على طريقة القواعد، القواعد. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة والثلاثون الأصل المتعبدات الصحة إلا بالدليل. نعم، كل من أوقع عبادة وفرغ منها فالأصل أنها صحيحة، فمتى ما جاءك الشيطان يشككك في صحة ما فرغت من تعبدي من التعبد فيه فإياك أن تقبل، لأن الأصل أنك فعلتها صحيحة، فأي شك طرأ بعد الفراغ من التعبد فغير معتبر لا نقبله أبدا. فكل من جاءك وأراد أن يبطل شيئا من التعبدات السابقة فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا، لأن الأصل أنني فعلتها على الوجه المأمور به شرعا. ولذلك قد يسلم الإمام يوما من الأيام فإذا التفت عليهم قال له واحد من المأمومين يا مطوع يا شيخ الظاهر أنك ما سجدت السجد، الظاهر يمكن، وش رأيكم يا أخوان أحد يوافقني؟ لا لا لا لا لا، الأصل أنه فعل العبادة صحيحة. ولذلك قرر العلماء بأن الشك بعد الفعل غير معتبر. لماذا؟ لأننا لو فتحنا مجالا لقبول الشكوك والخطرات والخيالات بعد الفراغ من التعبدات لفتحنا أبواب جهنم علينا، إذ ما من عبادة يفرغ منها الإنسان غالبا إلا ويأتي بعدها من الخطرات والأوهام والشكوك ما لا نهاية له، فلو أنها اعتمدت لفسدت علاقتنا مع الله وتعبداتنا معه. ولكن هذه القاعدة جميلة، الأصل أن ما فعله الإنسان من العبادات أنها صحيحة ما لم يتيقن سبب فسادها. الحمد لله يا زين، ما أجمل الإسلام، ما أجمل الإسلام وما أروع هذا الدين. الله يجعلنا وإياكم من أهله الصادقين وممن تقبض أرواحهم عليه. نعم، انتهينا من شرح القاعدة اللي قبل شوي، وشي وش كانت ذكروني إيش؟ إيه خلاص واضحة. بالمناسبة هناك ثلاث قواعد تقضي على باب الوساوس، اليقين لا يزول بالشك، لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك، الأحكام لا تناط بالخيالات والأوهام، مذكورة في شرح الأرجوزة. الله عليكم. القاعدة 33 النص في الأسباب الشرعية للتوقيف. نعم، يعني لا يجوز لأحد أن يربط عبادة بسبب يعتقد فضيلة تكررها كلما تكرر هذا السبب إلا وعلى هذه السببية والربط دليل من الشرع. فلا حق لك أن تعتقد فضيلة صلاة ركعتين كلما جاء هذا الوقت، أو تعتقد فضيلة صلاة ركعتين في هذا المكان بخصوصه، فإن الأصل استواء أجزاء الأمكنة في فضل الصلاة إلا المكان الذي دل الدليل الخاص على فضيلة صلاة فيه، والأصل استواء أجزاء الزمان في فضل التنفل إلا بدليل يدل على فضيلة النافلة في زمان دون زمان. فلا حق لأحد أن يربط صياما بزمان يعتقد فضيلة الصوم فيه إلا بدليل، ولا أن يربط صلاة بزمان أو مكان يعتقد فضيلة الصلاة فيها إلا بدليل، ولا يربط فضيلة صدقة في زمان أو مكان يعتقد فضيلة التصدق إذا جاء هذا الزمان دون غيره إلا بدليل، أليس كذلك؟ هذا هو. فالأصل استواء أجزاء الزمان والمكان، فحيثما ربطت زمانا بتعبد أو مكانا بتعبد فإننا نطالبك بالدليل على هذه السببية، إذ المخول أن يربط من؟ الشارع. الشارع هو الذي له أن يربط ما شاء بما يشاء. فمن ذلك ما يسمى بالصلاة الألفية، وهي بدعة باتفاق أهل السنة والجماعة، وهي صلاة أول جمعة من رجب، فكلما مر أول جمعة من رجب يصلون هذه الصلاة الألفية. ومنها ما يسمى بقضاء الصلاة العمري، وهي أن يصلي الإنسان في آخر جمعة من رمضان، آخر جمعة من رمضان، آخر جمعة من رمضان، يصلي خمس فرائض، خمس فرائض. طيب ليه؟ قالوا حتى تمحو عنه جميع ما فرط فيه من الصلوات في هذه السنة. الحمد لله، الحمد لله. فلا حق لك. وكاعتقادي أفضلية الصدقة عند قبر الأموات، أو أفضلية التعبد لله بالذبح عند قبر الولي، في بعضهم يجيب الذبيحة للمقبرة لا ليذبح للولي، لا، وإنما يذبح لله، لكن يظن أن وجود المذبوح في هذا المكان أفضل. فإذا إياك والسببية، السببية مبناها على الدليل. لا تقبل أي إنسان ربط عبادة أيا كان جنسها وأيا كان قوله بسبب إلا بدليل. ينتشر بيننا في وسائل التواصل الاجتماعي أذكار الزواج، ولا لا؟ المرأة إذا تأخر زواجها يقولون هذا الذكر، فإذا هم يربطون ذكرا بسبب، ولا أعلم دليلا يدل على سببيته، فهو من جملة البدع الوصفية للأصلية. والبدع تنقسم إلى بدع أصلية ووصفية، ذكرتها في موضع آخر. ومنهم من قال مثلا إذا فقدت شيئا فاقرأ سورة الضحى، فيعتقدون سببية القراءة، سببية الفقد للقراءة. وأين الدليل الدال على هالسببية؟ ما في دليل. هذا قاعد تلعب بالدين، الدين مو بلعبة عند أبوك، هذا دين الله. فالشروط لابد فيها من دليل، والأسباب لابد فيها من دليل، والتعبدات لابد فيها من دليل. وستأتينا قاعدة أن ما كان أصله التوقيف فالأصل في متعلقاته التوقيف، فالعبادة أصلها التوقيف، فإذا شروطها توقيفية، أركانها توقيفية، مبطلاتها توقيفية، سننها توقيفية، ولا لا؟ صفتها توقيف، فما كان أصله التوقيف فالأصل في متعلقاته التوقيف. يلا. أحسن الله عليكم. الفتحة، الفتحة على روحه، الفتحة على روحه، هذا موجود له موجود، يعني بمعنى أنه كلما مر اسم ميت عندهم معظم شو يقولون؟ نقرأ الفتحة له، فيعتقدون سببية سماع اسم الميت لقراءة الفاتحة، فيربطون سببا عبادة بسبب. أين الدليل؟ ما في دليل. إذا أرادوا أن يفتتحوا خطوبة امرأة وش يقولون يا فهد؟ نقرأ الفتحة، فيعتقدون الخطوبة أن الخطوبة سبب لقراءة الفاتحة. ما في هذا، الدين مبني على التوقيف، فسببية التعبد توقيفية، سببية التعبد توقيفية. نعم. أحسن الله عليكم. القاعدة 34 الأصل في الشروط الشرعية التوقيفية. نفس الشيء، الأصل في العبادات الإطلاق على الأسباب والشروط، فمن ربط عبادة بسبب فهو مطالب بدليل السببية، وكذلك من ربطها بشرط فهو مطالب بدليل الشرطية. فأي إنسان يدعي اشتراطا في عبادة فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الاشتراط. وأضرب لكم مثال، أمثلة خفيفة في باب المسعى الخفين مثلا، من العلماء من اشترط في الخف الممسوح عليه أن يكون من جلد، فاشتراط الجلدية أين هو؟ أين دليله؟ الجواب لا دليل عليه، فحيث لا دليل عليه فالأصل عدمه، فيصح المسح على الخف وإن لم يتخذ من جلد. بلاستيك تمسح عليه، لو حتى خف من صوف تمسح عليه. من الفقهاء من يشترط أن لا يكون الخف مخرقا. طيب اشتراط التخريق هذا اشتراط في عبادة، أين الدليل الدال على أن لا يكون مخرقا؟ لا دليل، بل الدليل معنا، وهي أن أغلب خفاف الصحابة كانت مخرقة، لأن الإنسان لأن الحالة العامة فيهم فقراء، ولا يجد الواحد منهم إلا خفا، وقد جرت العادة أنه مع طول لبسه وطول المشي فيه يتخرق أو يتفتق. ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه، واختاره شيخ الإسلام. ومن أهل العلم من اشترط أن يكون صفيقا، بمعنى أنه إذا لبسه ما تبين لون البشرة من تحته، كونه صفيقا هذا اشتراط في عبادة، أين الدليل الدال على هذا؟ فإن الأدلة في المسح على الخفين والجوربين وردت مطلقة، والأصل في المطلق بقاؤه على إيش؟ إطلاق. كأني أقرأ في عين واحد منكم إنها ما فهم. طيب نروح الجمعة، نروح الجمعة، من الناس من يربط صحة الجمعة بالعدد فيقول لا بد من 40. طيب أين الدليل الدال على اشتراط 40؟ أنت الآن تريد أن تشترط في عبادة، أين الدليل؟ أتحداك تلقى لي دليلا صحيحا صريحا يجمع بين الصفتين الصحة والصراحة في اشتراط 40. المالكية رحمهم الله يشترطون 12، دليلهم صحيح لكنه ليس بصريح في اشتراط العدد. ولذلك بالقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الإسلام أو الشوكاني. الشوكاني يقول أقل الجماعة متى ما وجد مسمى الجماعة وجبت الجمعة، وأقل الجماعة 2. ابن تيمية قال لا، إذا وجدوا 3، واحد يخطب واثنين يستمعوا، فإذا وجدوا 3 وجبت الجمعة، وبعض أهل العلم قال إذا وجد 2. كيف نشترط 2؟ قالوا اشتعاد هذا أقل الجماعة، لأن الجمعة ما تجب على المنفرد إجماعا، إنما تجب على الجماعة، وأقل الجماعة 2، وهكذا. فالشاهد أن من اشترط في عبادة فهو مطالب بالدليل الدال على صحة الاشتراط. من أعجب ما سمعته من بعض الطلبة أن أحدا سأله وهو يتوضأ، فأجابه الشيخ فقال من بجوار الشيخ أعد وضوءك يا شيخ بطل. قال لما؟ قال الكلام على الوضوء يبطل الطهارة. فقال طيب، وأعاد الوضوء، ثم أخذه على جنب بعد أن طيب خاطره بالإعادة. طبعا هذا فقه العلم، يسمونه فقه العلم، ماشي ماشي. فأخذ على جنب وفهمها المسألة وأعطاه الأصول فيها واتضحت له الحجة وبانت له المحجة. تبطل الطهارة لماذا؟ تشترط عدم الكلام على الطهارة لماذا؟ أين الدليل الدال على صحة هذا الاشتراط؟ هذا هزين القواعد تحدد لك المسار، تعرفك وش تبطل وش تبقي، وش تصحح وش تضعف، وش ترجح، وهكذا. هذا القانون المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه طلبة العلم. أما بنيات الطريق والأجزاء والفروع وحفظ متن ولا مترين ما تكفي، مع أهمية الحفظ بس ما تكفي الحفظ، الحفظ وحده ما يكفي، لابد الترسيخ العلمي التأصيلي مثل هذا. والله أعلم. بقي شيء؟ بقي الإقامة؟ بقي وقت الإقامة؟ ترى هو اللي مسؤول، أنا غير مسؤول. ويحط بينك وبين النار مطوع. تفضل. حسن الله عليكم. قاعدة 5 من الأصل نفس الشيء، من قال إن هذا يمنع هذا فإنه مطالب بدليل المانعية. فنحن لا نقبل السببية إلا بدليل، ولا نقبل الشرطية إلا بدليل، ولا نقبل المانعية إلا بدليل. يعني مثلا لو قلت لك إن اختلاف الدين بين الوارث والمورث من موانع الإرث، فأنت لك الحق أن تطالبني بدليل المانع، فأقول لا يتوارث أهل ملتين شتى، إذن تقبل الشرط، تقبل المانعات. لو قلت بأن من قتل مورثه فقد ارتكب مانعا من موانع الإرث، فلك الحق أن تطالبني بماذا؟ بالدليل، أليس كذلك؟ فأقول لك ليس للقاتل ميراث، في حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس للقاتل ميراث، ولأن من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه. فكل من ادعى مانعا من تعبد فإنه مطالب بالدليل، وأظنها واضح. موانع الإرث، موانع الصلاة، موانع الحج. نعم. أحسن الله عليكم. قاعدة 36. فالمسح على الخفين عبادة للأصل فيها الإطلاق، فمن قيد إطلاقها بشروط وقيود فهو مطالب بالدليل. والأصل في الوضوء أنه عبادة مطلقة، فمن قيد صحة الوضوء بشروط أو قيود فهو مطالب بالدليل. والأصل في الغسل الإطلاق، فمن قيد صحة الغسل بشروط أو قيود فهو مطالب بالدليل. والأصل في الصلاة الإطلاق، فمن قيد أفضليتها بزمان أو مكان أو قيود أو شروط فهو مطالب بالدليل. فالعبادة كالطير يطير، وتلك القيود والشروط والضوابط مثل القيود والحبال. فالأصل أن العبادة طائرة إلا إذا قيدها الشارع بقيد من عنده هو، فإذا اشترط الشارع شرطا فيها قضي على إطلاقها بقدر اشتراط الشارع. فلا حق لك أنت أن تربط العبادات بأي شروط ولا أي قيود ولا أي صفات ولا أي ضوابط إلا بإذن الشرع يا شيخ، صح؟ هذا هو. الطواف عبادة، لا يجوز لك أن تربط صحته بشيء إلا بدليل. السعي عبادة، الأصل فيها الإطلاق، فمن قيد صحة السعي بطهارة مثلا قال لا يصح السعي إلا متطهرا، أين الدليل الدال على اشتراط الطهارة في السعي؟ كذلك الطواف، القول الصحيح عندي في مسألة الطهارة للطواف أن الطهارة المشترطة للطواف هي الطهارة الكبرى، وأما الطهارة الصغرى فهي اشتراط كمال لا اشتراط صحة، والمسألة تبحث في موضع آخر. لكن هذا هو، لا حق لأحد أن يقيد طائرا يطير بجناحيه يصفق بجناحيه في السماء. خلي العبادة طائرة يا أخي، ترى كلما زادت قيود العبادات كلما ثقل فعلها، لكن إذا صارت مطلقة عن الشروط والقيود والضوابط كلما خف فعلها على الناس، أليس كذلك؟ خف فعلها على الناس. في كتاب اللي اسمها قواعد الأذكار ذكرت في هذه القاعدة بفروعها الكثيرة ولله الحمد، لعلكم ترجعون لها إن أردت. أحسن الله إليكم. القاعدة السابعة والثلاثون، غلبة الظن كافية للتعبد والعمل. نعم. أبو الحارث، هل أنت في كل صلاة تخرج منها وأنت متيقن اليقين القاطع 100% أنك استوفيتها؟ أحيانا تخرج منها وليس عندك يقين قاطع، لكن عندك غلبة ظن أنك أتممتها. فإذا ما يعلمه الشخص ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون معلوما علما قطعيا، وإما أن يكون معلوما علما ظنيا. هل تعبدنا الله عز وجل في التعبدات أن نصل إلى اليقين؟ أقسم بالله لو أن الله تعبدنا بالوصول لليقين في كل تعبد لكلفنا ما لا نطيق. والله العظيم اليقين هذا لا يصله الإنسان إلا في بعض التعبدات فقط، في بعض التعبدات فقط. لكن إذا فات اليقين يكتفي الشارع منا بغلبة الظن، فغلبة الظن منزلة منزلة اليقين. فما فعلته عن غلبة ظن فإنك عند الله كأنك فعلته عن يقين. نعمة عظيمة، الحمد لله رب العالمين. أنا شككت هل طفت 3 أو 4، لكن يغلب على ظني أنها 4 فأجعلها 4. لا غلب على ظني أنها 4، غلب على ظني أنها 4 فأعمل بغلبة الظن. وقد بنى العلماء على غلبة الظن أبوابا كثيرة، ترى منها أبواب إزالة النجاسة. هل يجب على الإنسان أن يزيل النجاسة حتى يتيقن أن ما عاد بقي لها لا طعم ولا لون ولا ريح؟ يا أخي خلاص تريق النجاسة عليها، الماء على النجاسة وتنتهي القضية. فمن غلب على ظنه أن النجاسة قد زالت زال حكمها. ولذلك في المذي شرع ماذا؟ النضح. وفي بول الغلام الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة شرع فيه النضح، أليس كذلك؟ نضح. وهل النضح يأتي على النجاسة كلها يقينا؟ الجواب لا، لكن عن غلبة الظن. فإذا باب النجاسات مبني على غلبة الظن، لأن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. هل يجب على المرأة إذا اغتسلت أن تعلم يقينا أن الماء قد نزل تحت كل شعرة من شؤون شعرها يقينا؟ سلامات، تكلف الناس ما لا يطيقون أنت، هذا خطأ. فماذا أفعل؟ يكفي أنها تريق على رأسها 3 حثيات حتى يغلب على ظنها أنها قد روت بشرته. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة قالت ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 ثم تنحى فغسل سائر جسده. فهمتم؟ إذا غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. ومن ذلك أبواب تفسير الرؤى، فإنها ليست مبنية على اليقين، إذ لا يستطيع الإنسان أن يفسر رؤيا على أنها ستقع يقينا، لأن هذا تقحم في ادعاء الغيب، لكن يكفي على الإنسان أنه يغلب على ظنه فيفسر. ولذلك قال الله عز وجل عن يوسف لما فسر رؤيا الرجلين، قال وقال للذي ظن أنه ناج منهما. من الأدب مع القرآن، هذا من الأدب مع الله، أن لم يجزم وإنما من باب الظن. فحيثما عرضت عليك أيها المعبر رؤيا وغلب على ظنك تفسيرها فقله، ولا تنتظر أن تصل إلى درجة اليقين، لأن إذا اليقين إذا تعذر فإنه يصار إلى غلبة الظن. غلبة الظن نعم. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. ما معنى تحري الصواب؟ غلبة الظن. إذن أمر أن يعمل بها الشارع، أمرنا أن نعمل به، فليتحرى الصواب وليتم عليه، ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين. فغلبة الظن كافية. إن فاتتك صلاة وغلب على ظنك أنك قضيتها فإن ذمتك بريئة، وإن غلب على ظنك أنك لم تقضها فاقضها. إن شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا وغلب على ظنك أربع، فابني على غلبة ظنك واجعل سجود غلبة الظن بعد السلام. وإن لم يغلب على ظنك شيء فاطرح الزائد واعمل بالأقل واجعل سجود السهو قبل السلام. فسجود العمل بالأقل قبله، وسجود العمل بغلبة الظن بعده، لحديثين، حديث أبي سعيد في مسلم وحديث ابن مسعود في الصحيحين. فغلبة أفيه. ومنها باب القضاء، باب القضاء مبني على غلبة الظن. هل يتوقف القاضي في الفصل بين الخصوم حتى يصل في القضية إلى القطع اليقيني بمعرفة المجرم من غير المجرم؟ لا يا أخو، والله لو أوقفنا القاضي لا يحكم حتى يصل إلى اليقين القاطع لعطلنا قضايا الناس، عطلنا قضايا الناس. لكن القاضي يحكم بما يغلب على ظنه، شهد شاهدان يحكم، شهد أربعة شهود على أن فلانا زنى يحكم، غلب على ظنه صدق هذا وبطلان هذا بالشهود والبينات والأنظمة يحكم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا أقضي بنحو مما أسمع. إذن غلبت ظن. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة من نار، قطعة من نار. إذن هذه الأبواب الشرعية مبنية على غلبة الظن. صوموا لرؤيته، غلبة ظن، مو بلازم قطع. أفطروا لرؤيته، غلبة ظن. إذا غلب على ظننا أن هذا هو الهلال فإننا نصوم ولا بأس بذلك. غلبة الظن كافية، الحمد لله، هذه من نعمة الله علينا. لو كلفنا الله بالوصول لليقين حتى يصح التعبدات لما صح التعبدات إلا نادرا. فهذه من قواعد التخفيف، هذه من قواعد التخفيف. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.